قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، وقال: خذ مثليها. وهذا الحديث أيضا دليل على الكفالة، دليل على الكفالة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وعد جابر رضي الله عنه بأن يعطيه من مال البحرين مما فيه من الجزية وغيرها من البحرين، قال: لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، 3 حثيات بيديه الشريفتين صلى الله عليه وآله وسلم. فمات النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي هذا المال. فلما جاء المال قام أبو بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قام في الناس قال: من كانت له عدة أو دين عند النبي عليه الصلاة والسلام فليأتنا. تكفل من؟ تكفل أبو بكر رضي الله عنه بسداد دين النبي عليه الصلاة والسلام وبإنجاز وعده الذي قطعه على نفسه لبعض الناس، وهذا من البر، وهذا من البر. فجاء جابر رضي الله عنه وذكر لأبي بكر رضي الله عنه القصة التي كانت بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام وما وعده به الرسول عليه الصلاة والسلام. فقام أبو بكر رضي الله عنه فأخذ حثية وحثاها في ثوب جابر رضي الله عنه فعدها جابر فإذا هي 500 درهم. فقال له: خذ مثليها. لماذا قال له خذ مثليها؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد وعده ب3 حثيات، قال: هكذا وهكذا وهكذا. فهذه واحدة، وحتى لا تختلف هذه الحثيات تكون واحدة أقل وواحدة أكثر، قال له: فعددها. فعدها فإذا هي 500، فقال له: خذ مثليها، يعني خذ 1000 على هذه 500 فتصبح 1500 بدلا عن 3 حثيات وعد بها النبي عليه الصلاة والسلام جابر رضي الله عنه. فهذا من الوفاء بما تكفل به النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الدليل على أن الكفالة مشروعة في هذا الدين، الكفالة مشروعة في هذا الدين. قد يقول قائل: لماذا أعطى أبو بكر رضي الله عنه جابرا هذه الأموال من غير أن يسأله دليلا عليها، من غير أن يطلب منه شهودا يشهدون؟ وأبو بكر رضي الله عنه مأثور عنه التثبت فيما ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أنه عندما جاءته جدة تسأل ميراثها قال: ما علمت لك في كتاب الله شيئا ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه وقال: أشهد لقد أعطاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: من يشهد معك؟ فقام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فشهد بمثل ما شهد به محمد بن مسلمة، فأعطاها أبو بكر السدس، لأن السدس ليس الذي يعطى للجدة، ليس من الفروض المذكورة في كتاب الله، ليس من الفروض، فرض الجدة ليس مذكورا في كتاب الله الكريم. فتثبت أبو بكر في هذا، فلماذا لم يتثبت هنا؟ لماذا لم يتثبت هنا؟ العلماء قالوا إنه لم يسأله شهودا يشهدون، لأنه ربما كان مطلعا على هذا الوعد، ربما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام عندما وعد جابرا بذلك، فعلم بهذا الأمر. واستدلوا به على أن الحاكم في بعض الأحوال، الحاكم القاضي، إذا استيقن من شيء يجوز له أن يقضي فيه وأن يحكم فيه بعلمه إذا كان مستيقنا، لكن إذا لم يكن مستيقنا فإن الأصل أنه لا يقضي بعلمه حتى يأتي إليه الشهود. لكن في مثل هذه الحال إذا كان أبو بكر قد حضر مع النبي عليه الصلاة والسلام وسمع هذا الوعد، فإنه ليس بحاجة إلى أن يسأل جابرا رضي الله عنه شهودا. هذه واحدة. والأمر الثاني أنه إذا استيقن الإنسان من محدثه، أبو بكر رضي الله عنه كان يتثبت إذا حدثه أحد بحديث، لكن إذا حدثه أبو بكر، إذا حدثه عمر أو حدثه علي أو حدثه واحد من كبار أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يتثبت، لأنه كان مطمئنا. فجابر رضي الله عنه كان من أخص أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلعل أبا بكر اطمأن إلى قوله فقبله من غير أن يسأله عليه بينة. هناك أمر آخر أيضا في هذا الحديث، هو أن بعض الناس قد يسألون لماذا اختص النبي عليه الصلاة والسلام جابرا بهذا، لماذا لم يعد جميع المسلمين بأن يعطيهم هكذا وهكذا وهكذا، لماذا اختص جابر رضي الله عنه؟ يجوز لإمام المسلمين الذي ينظر في مصالحهم أن يختص بعضهم لمعنى معين، يعلم أنه كريم وينفق كثيرا ويأتيه أناس، وهو وإن كانت لديه أموال إلا أنها قليلة تجري في يديه لا تستقر، فهو بحاجة إلى مساعد، أو يعلم أنه مدين، أو يعلم أنه صاحب عيال ومسؤوليات كبيرة، فمن حق الإمام بل من واجبه أن يتفقد راعيته، فإذا رأى فيهم مثل هذا أن يختصه بشيء. ولجابر رضي الله عنه قصة أخرى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرت بنا في كتاب البيع بعد رمضان، مرت بنا، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى منه جمله. كان جابر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، وكان له جمل يركب عليه، وقد ضجر جابر رضي الله عنه من هذا الجمل لضعفه وتأخره، كان في آخر الجيش، فمر به النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضربه ولا يكاد يسير، فحجنه النبي عليه الصلاة والسلام، حجنه بمحجنه، فسار يعدو حتى أصبح في مقدمة الركب، أدركته بركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلاحق به النبي عليه الصلاة والسلام، وفي نفسه شيء، النبي عليه الصلاة والسلام يعلم بحالة جابر. جابر رضي الله عنه من شباب الصحابة، وكان أبوه عبد الله ابن حرام رضي الله عنه ممن استشهدوا في بعض الغزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام، وترك 7 بنات، وجابر هو الأخ الوحيد لهم، فيعلم حاجته، فلحق به النبي عليه الصلاة والسلام وهو على جمله، والناس يتعجبون من جابر ومن جمله هذا الذي كان في مؤخرة الركب وإذا به في مقدمته، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أتبيعني الجمل؟ فوافق، وافق جابر لأنه يريد أن يتخلص من هذا الجمل بأي ثمن، فاتفق على 3 أواق من الفضة، واشترط جابر على النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يسلمه الجمل حتى يصل إلى المدينة، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الشرط. فلم يكد جابر رضي الله عنه يصل إلى المدينة حتى بادر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليعطيه الجمل، فأمر بلال رضي الله عنه أن ينقده الثمن، أعطاه الفضة فأعطاهم، قال هذا جملكم، هذا جملكم، يريد أن يتخلص منه، ثم انصرف. فلما ولى ناداه النبي عليه الصلاة والسلام، فانزعج جابر رضي الله عنه من هذه المناداة خشية من أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد عدل عن البيع، قد عدل عن البيع. فلما جاءه قال: أتظن أن نأخذ جملك؟ هو لك. فأعطاه الثمن وأعطاه الجمل. لماذا؟ لأنه يعلم من حاله فقره وحاجته وكونه العائل الوحيد لهذه الأسرة لأخواته اليتيمات، فاختصه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، أعطاه الثمن من غير أن يأخذ منه الجمل. فمن واجب إمام المسلمين أن يتفقد أحوال الرعية، فإذا رأى فيهم محتاجا، إذا رأى فيهم مدينا، إذا رأى فيهم مريضا، وهكذا إذا رأى فيهم إنسانا يعني صاحب منزلة يسعى في الخير ويحل المشكلات بين الناس ولا تفي أمواله بسداد حاجته، ولا تفي أمواله بالقيام بهذه الأعباء التي يتحملها، مثل هذا يساعد، ومثل هذا يعان من بيت مال المسلمين، ولا يقال بأن إعانته هذه محاباة له على حساب غيره، لأن هذا يستحق الإعانة. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما قال ذلك لجابر ليعينه في حاجته التي علمها صلى الله عليه وآله وسلم. كتاب الوكالة. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته، فبقي عتود، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به أنت. هذا الحديث استدل به المصنف رحمه الله على الوكالة، لأنه هنا انتقل إلى الحديث عن الوكالة. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى لعقبة بن عامر رضي الله عنه غنما يقسمها بين أصحابه ليضحوا بها، وهذا أيضا من تفقد النبي عليه الصلاة والسلام لحاجات أصحابه وتطيب خواطرهم، لأن الإنسان إذا رغب في الأضحية فلم يجد ما يضحي به لا شك أنه قد يقع في نفسه شيء، لكن إذا جاءت هذه الأضحية هبة من مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا شك أن نفسه تطيب بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى هذه الغنم لعقبة رضي الله عنه وأمره أن يقسمها بين أصحابه، وهذا هو موطن الشاهد، أنه جعله وكيلا، جعله وكيلا، جعله وكيلا نائبا عنه، وقبل صنيعه فقسمها عقبة، فبقي منها تيس، بقي منها تيس، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ضح به أنت، ضح به أنت. نعم. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كانت له غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتى، فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أرسل إلى النبي صلى الله أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله. وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك أو أرسل فأمره بأكلها. هذا الحديث وإن كان يتعلق بحكم التذكية إلا أن له دلالة على الوكالة، لأن الراعي وكيل عمن؟ الراعي وكيل عن صاحب الماشية، وكيل عن صاحب الماشية، وللوكيل أن يتصرف، أن يتصرف في حدود المصلحة فيما وكل فيه، أن يتصرف في حدود المصلحة فيما وكل فيه، ولكن عليه أن يتقي الله، لأن الوكيل أمين، الوكيل أمين. فهذه الجارية كانت ترعى في الغنم، فرأت واحدة منها تشرف على الموت وليست معها سكين وليس عندها من يذبحها، فقامت فأخذت كسرت حجرا، أخذت قطعة حادة منه فذبحتها، وجاءت بالشاة إلى أهلها. فلما جاءت بها إلى أهلها لم يستعجلوا في أكلها، لم يستعجلوا في أكلها لأمرين. الأمر الأول هو أنها لم تذبحها بسكين، ذبحتها بهذا الحجر. والأمر الثاني أن هناك اعتقادا شائعا كما هو الحال عند بعض الجهلة الآن، أن المرأة لا تؤكل ذبيحتها، أن المرأة لا تؤكل ذبيحتها. فالصحابي تورع رضي الله عنه كما تورع الذين أخذوا الجعل في الحديث المتقدم، تورعوا عن الأكل، قالوا انتظروا حتى نسأل النبي عليه الصلاة والسلام، إن أحلها لنا أكلناها وإلا تركناها. تورعوا مع أن الناس في العادة في باب المطاعم والمشارب لا يتورعون كثيرا، لكن الصحابة الذين تربوا في مدرسة النبوة وشاهدوا أنوار الوحي وأنوار الرسالة كانوا صنفا آخر، ما كانت تغلبهم حاجاتهم وأهواؤهم وشهواتهم، بل كانوا يقدمون ما عند الله سبحانه وتعالى على ذلك كله. فأرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألوه فأحلها لهم، أمرهم بأكلها. وأمره صلى الله عليه وآله وسلم بأكلها دليل على حلها، لأنها لو لم تكن حلالا أو كانت فيها شبهة لما أحل لهم النبي عليه الصلاة والسلام أكلها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وجاء في الحديث إن الله أمر المتقين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذا دليل على أنها من الحلال الطيب، على أنها من الحلال الطيب. وبالنسبة للحجر فإنه تجوز التذكية به، وتجوز التذكية بكل حاد، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الآخر ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، الشيء الذي يسيل الدم ويسمى عليه باسم الله سبحانه وتعالى هذا حلال أكله، حلال أكله. والشاهد من هذا الحديث كما قلنا أن هذه الجارية وهي ترعى وكيلة عن صاحب الغنم فتصرفت بمقتضى هذه الوكالة، بمقتضى هذه الوكالة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، ثم قال أعطوه سنا مثل سنه. قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه، فقال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. هذا الحديث أيضا دليل على الوكالة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنابهم في ماذا؟ وكلهم في قضاء هذا الرجل دينه، وكلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك وأجاز تصرفهم. وفي هذا الحديث معان أخر جديرة بالوقوف عندها، فإن من عادة بعض الناس في المطالبة بحقوقهم أنهم يغلظون للمدينين، يغلظون لهم في الكلام، ومن عادة بعض الناس الجفاء والغلظة كحال الأعراب وغيرهم، وهذا الرجل كان من الأعراب، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتقاضاه دينه وأغلظ له في الكلام. تذكر بعض الروايات أنه قال إنكم يا قريش قوم مطل، إنكم يا قريش قوم مطل تمطلون الناس. فالصحابة هموا به، أرادوا أن يبطشوا به لأنه تطاول على مقام النبي عليه الصلاة والسلام. ما كان للنبي عليه الصلاة والسلام وهو المعلم وهو الرحيم وهو رسول رب العالمين أن يكون كذابا ولا أن يكون مماطلا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال دعوه. لماذا؟ قال فإن لصاحب الحق مقالة، إن لصاحب الحق مقالة، الحق أنطقه. هذا صاحب حق، يعني ما هو إنسان معتدي، قد يكون أساء تجاوز في مطالبته لكن إساءته عليه وتجاوزه عليه إنما هو صاحب حق، فلا يجوز أن نصرف النظر عن حقه الذي بعثه والذي دفعه إلى أن يقول هذا المقال إلى شيء آخر فنبطل عليه حقه أو نؤخره عليه. قال دعوه فإن لصاحب الحق مقاله. وهذا أمر يجب أن نتأسى فيه بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لا يجوز لنا أن نبطل حقوق أصحاب الحقوق لخطأ ارتكبوه أو لتصرف تصرفوه لم يعجبنا ولم يرق لنا، لا يجوز لنا، لأن هذا من الظلم. وهذا يدخل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم المتقدم: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. وجاء في بعض الأحاديث أيضا: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه وعقوبته. أما عرضه فبأن يتكلم فيه، أن يشكوه، أن يقول ظلمني فلان وأكل مالي وعطل مصالحي، يقول فيه، وهو السبب، هو الذي تسبب في إلحاق الضرر بعرضه لأنه هو الذي ظلم. وأما عقوبته فبالحبس، يحبسه الإمام، يحبسه الحاكم حتى يؤدي الحق الذي عليه، وإنما استحق ذلك كله بسبب من عند نفسه لأنه هو الذي مطل وهو الذي أخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال دعوه فإن لصاحب الحق مقالة، هذا صاحب حق، فلا يجوز لنا أن نبطل حقه لأنه تجاوز أو لأنه تلفظ ببعض الألفاظ المستهجنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أعطوه سنا مثل سنه، كان له جمل أو نحو ذلك أعطوه سنا مثل سنه، إن كان له جذع أعطوه جذع، كان له رباعي أعطوه رباعيا مثله. بحثوا قالوا: يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه، لم نجد هذا السن، وجدنا ما هو أعلى منه. فقال عليه الصلاة والسلام: أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء، أحسنكم قضاء. وهذا من الأمور المشروعة في سداد الدين، في سداد الدين أن يزيد الإنسان من غير اشتراط. وقد جاء في بعض الأحاديث: استسلف النبي عليه الصلاة والسلام من رجل بكرا وهو الفتي من الإبل، وأعطاه خيارا رباعيا بدلا عنه، بدلا عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على هذا المعنى بقوله: إن من خيركم أحسنكم قضاء، إن من خيركم أحسنكم قضاء، أحسنكم قضاء في ماذا؟ في طريقة القضاء وفي أداء الحق، في الحق نفسه. إذا أعطيته زيادة من غير اشتراط، لا بد أن يكون هذا من غير اشتراط، لأنها متى ما كانت باشتراط كانت من الربا، كانت من الربا. فلا يجوز له أن يشرفه 10 ويشترط عليه أن يسددها 15، لأن هذا من الربا. ولا يجوز له أن يشرفه بكرا ويشترط عليه أن يسدد بكرين أو أن يسدد رباعيا، لا، لكن لو ينبغي للمدين أن يحرص على أن يوفي بأفضل مما أخذ، بأفضل مما أخذ من غير اشتراط وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.